بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، استدل المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بحديث عتبان قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما معنى الحرم بالكسر أو الحرم، يعني الحرم بكسر الحاء وسكون الراء أو الحرم بكسر الراء؟ ها؟ المنع. الممنوع. أحسنت. إذن قول حرم على النار يعني منع أن تمسه، والتحريم على درجته. ثم يخرجه الله إلى الجنة. قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. معنى هذا الكلام يا أبو بسام؟ أنه تكلم أنه قال لا إله إلا الله، وأنه مخلص لله عز وجل، قال يبتغي بذلك وجه الله، يعني قيدها بشرط الإخلاص، بشرط الإخلاص، نطق بها بلسانه مخلصا من قلبه. ويبتغي، والبغية هي الطلبة والطلب. نعم. إذن هو عندما قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، فخرج بذلك من النفاق ومن الشرك، لأن المنافق يقولها لأجل مصالحه، والمشرك نسأل الله العافية أي ينقضها. طيب، قوله يا موسى، قال الله عز وجل أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. ما المقصود هنا يا شيخ عبد الله؟ ها؟ أي يعني شيئا، هذه وش شيء؟ خصص حاجة معينة موسى عليه السلام؟ ها؟ شيئا عاما، لكنه هو لا يريد، لا يدري عليه الصلاة والسلام ما هو، الله عز وجل هو الذي يدري، لكنه يريد شيئا خاصا به دون غيره. والله عز وجل ماذا أعطاه؟ موسى قل لا إله إلا الله، أعطاه لا إله إلا الله. وهذه يراد بها أمرين، ما هم الأمران؟ الأمر الخاص بموسى يعني دعاء طلب المسألة يعني، ولا أي من هذا يراد فيها من قبل موسى أن دعاء الطلب ودعاء المسألة، يعني أمر خاص بالدعاء اللي هو سؤال الإجابة، وأمر خاص بالثناء. أحسنت. إذن صار آدم جمع الأمر الخاص والعام، فهو أعظم ما يثنى به على الله عز وجل. والله عز وجل أخبر موسى بذلك وأخبره بفضيلتها، فما هي الفضيلة التي ذكر؟ إذن كيف تبحث عن شيء غيرها؟ ولهذا ذكر ابن عبد البر أن التهليل أفضل من التحميد، لأن التهليل ينفي الشرك والكبر ويقاتل عليه من أبى. نعم. الحديث الآخر يقول في الحديث القدسي، شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ حماد الأنصاري يرى أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. كثير منهم يقولون اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يرى أن اللفظ والمعنى كلها من الله، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله كذا وكذا. قل هذه كما تذكر الآية من القرآن تذكر الحديث.

حقق الرجل إذا قال هذا الشيء حق هو الحق، كقولك صدق، يعني صدق وحقق جعلهما بمعنى واحد. وقال شمر حققت وأحققته، أو حققت وأحققته إذا كنت منه على يقين. إذا كنت منه على يقين، وأحققت عليه القضاء إذا أوجبته، وأحققت عليه القضاء إذا أوجبته، أوجبته تهذيب اللغة 377. ويقال أحققت كذا، ويقال أحققت كذا أي أثبته حقا، أي أثبته يا أبو بدر حقا، أو حكمت بكونه حقا. المفردات 133. وحققت قوله أي صدقت، وحققت قوله أي صدقت. ومنه قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي حقق ظنه. وحققه تحقيقا أي صدقه. انظر الصحاح 140 وتاج العروس صفحة 6222 وما بعده، هذه من الشاملة. إذن من هذه الكلمات الماضية، الأول قال الإحكام، والثاني قال الصدق، والثالث قال الثبات والتثبيت واليقين، والرابع قال التخليص. إذن من هذا نقول يكون تحقيق التوحيد، يكون تحقيق التوحيد إحكامه، إحكامه بالصدق فيه وتثبيته في القلب، وتثبيته في القلب وتخليصه مما يناقضه أو ينقصه، وتخليصه مما يناقضه أو يخلصه، أو مما يناقضه أو ينقصه. من يعيد لي حقيقة التوحيد كيف كان؟ كيف صار؟ نعم يا أحمد. بالصدق فيه وتثبيته في القلب مما يناقضه أو ينقصه، أو ينقصه. أعد يا عبد الله. طيب ممكن حفظا يا عبد الله؟ في القلب وتخليصه مما يناقضه أو ينقصه. من يعيد لي هذا يا اخوان؟ من يعيده لي؟ دعم يا طالب. إيه؟ او ينقصه. هات تفضل. او ينقصه. اذا تحقيق التوحيد يكون بالامور التاليه، تحقيق التوحيد يكون بالأمور التالية. الأول الإخلاص فيه. اثنين تثبيته في القلب بكثرة ذكر الله ودعائه وعبادته، تثبيته في القلب بكثرة ذكر الله ودعائه وعبادته. الثالث تخليصه من الشرك الأكبر، تخليصه من الشرك الأكبر. الرابع تخليصه من الشرك الأصغر. الخامس تخليصه من البدع. السادس تخليصه من المعاصي. وذكر بعضهم تخليصه أيضا من المكروهات. معلوم أن المعاصي لا بد أن يقع الإنسان فيها، كل ابن آدم خطأ، لكن كيف تخلصه منها؟ بكثرة التوبة، بكثرة التوبة والاستغفار. هذا كتاب القول السديد للشيخ السعدي عليه رحمة الله. وكتاب القول السديد كثير من طلاب العلم يجهلون قدره. وميزة هذا الكتاب يا أخوان، هو الكلام قليل لكنه اعتنى ببيان الترجمة وذكر التأصيل، فما يعني ما يستغني عنه طالب العلم. فأنا أتيت به لنقرأ شيئا من كلامه. ميزاته يا شيخ، سم تقول الشيخ ميزاته شيخ الكتاب، ميزاته يدرس الترجمة ويضع القواعد، وهذه من أنفع ما يمكن. بل أنت ما تعرف الكتاب إلا إذا عرفت الترجمة. إذا ما عرفت الترجمة كيف تعرف الباب اللي تحت؟ يقول عليه رحمة الله: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. إيش هو الباب اللي قبله؟ باب فضل التوحيد. قال: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال. إيش الثالث؟ أي والاعتقاد. قال: والإرادات، أقوال وأفعال واعتقادات. قال: بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. يعني نفس الكلام اللي ذكرنا لكم، بس احنا فقطناها 1 2 3 4. ثم قال، وهذه انا ودي تركزون معي عليها، معي طالب. ثم قال: فمن حقق توحيده بان امتلأ قلبه من الايمان والتوحيد والاخلاص، وصدقته الاعمال بان انقادت لاوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. ما قال بالمعاصي، قال بالإصرار، لأن المعاصي ملازمة للإنسان، فيكثر الإنسان من التوبة والاستغفار. فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل، ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت اللي هو الاكثار من العبادة وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا أو متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عمل. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلى العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق، بأكملها والله أعلم. إذن يعني الإنسان يعني يحرص على الإكثار من الطاعة وذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار، ويحرص على أن يكون توجهه لمن؟ لله عز وجل. وأي شعبة تدخل عليه يحرص أنه إيش؟ يعني شعبة من شعب الشرك أنه يقطعها لكي يسلم له توحيده. قال الشيخ صفحة 20 و21 و22 يقول الشيخ: من حقق التوحيد دخل الجنة. هنا نوع الدخول ابتداء أوليا، لا بد أن يقصد هذا دخولا أوليا، بدليل قوله في التبويب: بغير حساب. فإذا نفى الحساب، نفي الحساب يدل على نفي العذاب، فنفي الحساب يدل على نفي العذاب، ونفي العذاب يدل على أن الدخول دخولا أوليا. فقال بغير حساب، فنفى أو فنفي الحساب يدل على نفي العذاب، ونفي العذاب يدل على أن الدخول أوليا. الحساب في اللغة هو العد والإحصاء دون زيادة ولا نقصان. يذكر أن أحدهم أراد أن يتزوج امرأة فخطبها وخطبها شاب، فصارت عينها إلى من؟ إلى الشاب. فقال هذا الرجل الكبير، قال له: كيف أنت والدينار؟ كيف أعده دينارا دينارا؟ قال: أما أنا فأضع الكيس في البيت، فإذا انتهى وضعت لهم كيسا آخر. ماذا فعلت المرة؟ فأخذت الرجل كبير السن، تقول: هذا مشكلة يعد علي، وهذا أخذ كما أريد. فالعد ما يريده أحد، العد والحساب ما يريده أحد. ولهذا ينبغي الإنسان يخاف من الحساب. أما في الاصطلاح فهو إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. وقد يناقش وقد لا يناقش. وأدلة الحساب كثيرة، مثل قوله تعالى: وكفى بنا حاسبين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال عنه للضلال: أولئك لهم سوء الحساب. والمحاسب من هو؟ هو الله عز وجل. ولهذا الإنسان يعني ينبغي له أن مع الخوف أن يكون هناك حياء، لأن إذا الله سبحانه وتعالى جعل يقرر بذنوبه كيف يكون وضعه وحاله؟ أقسام الناس في الحساب وعدمه هذه مرت معنا في الوسطية، لكن نذكرها ملخصة. منهم من لا يحاسبون، منهم من لا يحاسبون، وهم 70,000 كما في حديث حصين ابن عبد الرحمن قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني بقية المؤمنين، وهؤلاء يحاسبون حساب منتوزا حسناتهم بسيئاتهم. فمن شاء الله أن يستر عليه ستر عليه، ومن شاء أن يعاقبه بذنبه ثم يدخله الجنة عاقبه، ولله في ذلك الحكمة البالغة. النوع الثالث الكفار، هل يحاسبون؟ ما عندهم حسنات وسيئات. قال العلماء: يحاسبون حساب خزي وتقريع وتوبيخ. يقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومما يدل على أنه حساب تقريع وتوبيخ ما رواه مسلم أن الله يقول أي فل يعني أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني أعطتك النعم في الدنيا. فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقي، يعني ظننت أنك ستقف هذا الموقف، فيقول لا، فيقول الله فإني أنساك كما نسيت. والنسيان من الله هو الترك. لكن يشكل علينا قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فهذا نفي السؤال، مع قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. جمع بين هاتين الآيتين الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه الجميل النافع دفع إيهام الاضطراب، يعني عنوانه يعني من أنفع ما يمكن. فكيف في داخله؟ يقول عليه رحمة الله السؤال قسمه، الأول سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، أي لما فعلت. السؤال قسمين، قسم الأول سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا يا عبد الله إبراهيم لما، وأداته لما. الثاني يا أبا سلمة سؤال استخبار واستعلاء وأداته غالبا هل. يقول هو الشيخ عليه رحمة الله هنا جاءت آية تثبت السؤال وجاءت آية تنفي السؤال، إذن صار المثبت نوع والمنفي نوع آخر. فالمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلاء، والمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع دفع إيهام الاضطراب المطبوع مع أضواء البيان 931 وطبع لوحده وطبع مع الأضواء. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، والآية الثانية وقفوهم إنهم مسؤولون، واحدة أثبتت واحدة نفت. المثبتة ماذا أثبتت يا صالح؟ إيه لكن أثبتت شنوعه؟ كلام على الكفار، سؤال التقريع والتوبيخ. والنافية يا عبد العزيز ماذا نفت؟ الاستخبار والاستعلام. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر فضل التوحيد، وهذا يجعل النفس تشتاق إليه، تشتاق إلى فضائله. فمن حسن الترتيب أنه ذكر هذا الشيء الفاضل كيف تحققه لتكسب الثمرة، كيف تحققه لتكسب الثمرة، فناسب أن يذكر هذا الباب بعده. أما ترتيبه التربوي في الأدلة فهو أنه عليه رحمة الله بدأ بقدوة المحققين. من هو قدوة المحققين؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمتاز عليه الصلاة والسلام بأوصاف جعلته قدوة وإمام، هي الإخلاص التام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. صار أمة يعني إمام لأنه مخلص، هذه واحدة إخلاص التام مع دوام الطاعة فهو قانت واستمرارها مع تخليص التوحيد وتنقيته من الشرك. فما دام نقى التوحيد وخلصه من الشرك وفروعه وداوم على الطاعة مخلصا لله بذلك، إذن استحق أن يكون إماما إلى غير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى برسل آخرين حققوا التوحيد. إذن أنت ترى قدوتك في تحقيق التوحيد هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فسارع. فقال والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ختم بذكر بعض صفات المحققين للتوحيد، وهم الذين تركوا بعض الأمور المباحة لأن فيها نوع التفات لغير الله عز وجل. تركوا بعض الأمور المباحة لأن فيها نوع التفات إلى غير الله عز وجل، لا يسترقون ولا يكتوون، مع أن هذه مباحة كلها، لكن لما صار الطلب فيه نوع التفات تركوا. ما الذي جعلهم يقوون على التارك؟ قوة التوكل، ولذا قال وعلى ربهم يتوكلون، فصار القلب متوجه بكليته إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يعني هو مباح لكن يحذر من شيء أي انجر إليه، حذرا مما به البأس. كتبت هذه أخوان، ترى عبارة السلف تراها من أجمل ما يتربى عليها الشاب. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. قال رحمه الله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن للتوكيد، وإبراهيم المقصود به أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كان مسلوبة الزمان جيء بها للتوكيد، يدلنا على أنها جاء بها للتوكيد أن الله قال فاتبع ملة إبراهيم حنيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم بقرون، والله قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وقال الله فبهداهم اقتدع. أمة ما معناها؟ الأمة ورد لها عدة معاني، وذكرنا لكم مرة ماضية كتاب يعتني بهذا، ما اسمه؟ الوجوه النظر للدامغاني، ذكرها لكم ثاني. وابن الجوزي نزلت الأعين النواض لابن الجوزي، ممتاز. يعني لو يسأل واحد عنده واحد من هذه الثلاثة طيب. نزهة الأعين النواض. أمة هنا مقصود به ماذا؟ هنا في الآية إمام يقتدى به في الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه الأمة هو الذي يعلم الناس الخير. الأمة يعني هو الإمام الذي يعلم الناس الخير. الطبري 17 316، ها؟ ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنه الأمة هو الذي يعلم الناس ماذا؟ الخير. لماذا في الآية ما قال الله إن إبراهيم كان إماما وإنما قال كان أما؟ لماذا؟ ابن القيم يجيب على هذا السؤال، يجيب ابن القيم عليه رحمة الله على هذا السؤال فيقول وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة، أو وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال، يعني لفظ ابن القيم، صفات الكمال من العلم والعمل، جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا وحده، بحيث بقي فيها فردا وحده، يعني ما أحد وصل، جمع صفات كمال العلم والعمل كما جمع إبراهيم عليه السلام. قال فهو الجامع، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه، باجتماعها في أطالب فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. يعني إذا صار هذا عنده ميزة وذاك عنده ميزتين والآخر عنده ثلاث، أيهم أكمل؟ صاحب الثلاث. فكيف بمن اجتمعت كلها فيه وهو أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ مفتاح دار السعادة 1174، وطالب ابن القيم على هذا، لكن لعلكم يصير عندكم فرصة تراجعونه. قال قانتا، القنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال. القنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال. قال ابن مسعود رضي الله عنه القانت هو المطيع، وقال شيخ الإسلام القانت هو الذي يطيع الله دائما. القانت هو الذي إيش؟ يطيع الله دائما. الفتاوى 539. قال حنيفا، الحنيف هو المستقيم، بن جرير الحنيف هو المستقيم من كل شيء، ثم أوحينا إليك إيش الآية؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني مستقيما. ولا الحنيف، يقول ابن قتيبة الحنيف هو المستقيم، ابن قتيبة يعتبر من أئمة اللغة. وقيل للأعرج حنيف نظرا له إلى السلامة، وقيل للأعرج حنيف نظرا له إلى السلامة، تفسير غريب القرآن 64 لابن قتيبة. أي إلا في من قال بهذا. يعني أقول مال عن الشرك لا إله إلا الإيمان، ومال عن، طيب يصر يعني لو ما مال وين يروح؟ لا لا أقصد أنا أسأل أنا، أقول لو ما مال وين يروح؟ يستقيم. شو يصير مشرك؟ يستقيم. يستقيم على الشرك. للشرك. لا هم قالوا الحنيف المال عن الشرك لا إله إلا الإسلام. هي يعني الأصل الشرك. يعني هو قال به ترى علماء وقال به، لكن هو لو نظرت إليه ولا ما يستقيم له، ولا لو نظرت الأدلة من القرآن والسنة لا تجد دليل يعضده أبدا. ابن القيم ذكر هذا، أي ابن القيم ذكر كلاما ذكرته، سنقرأه عليكم الآن. فالشيخ الإسلام يقول للسلف في ثلاث عبارات: الحنيف هو المستقيم والمخلص والمتبع. واستدل شيخ الإسلام بقوله: فاستقيموا إليه وإيش؟ واستغفروه وويل للمشركين. ولو كان الحنيف هو المائل لقال الله فميلوا إليه، ما قال فاستقيموا إليه. وأيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم، لو كان الحنيف بالمائل لقال ثم ماله. قال أبو بكر الصديق: فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرة. هذا مجموع الفتاوى 28-32. ابن القيم يقول، اكتبوا كلام ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيف المقبل على الله ايش؟ المعرض عما سواه. ومن فسره بالمائل، ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى. فإن الحنف، وإنما فسره بلازم المعنى، فإن الحنف هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره. إذن الحنيف لا، يعني على كلام ابن القيم لازم الميل، لازم موضوع الحنيف وليس هو موضوعه. ذكر هذا في جلاء الأفهام 155، هذه طبعة قديمة، عاد عينكم الله إذا ذهبتم تبحثون. وهذه إشكالية الكتب، يعني نحن اشترينا كتب فجاءت طبعات أحسن منها وأجود منها، لكن كتاب لا تندم على شرائه، كتاب ما تندم على شرائه، لكنك قد تندم على عدم شرائه، إنك يوم من الأيام تحتاجه فتبحث عنه ما تجده. قال ابن جرير عند قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن جرير في جامع البيان 811، اسمعوا كلامه، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يقول: قل لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم، هو دين الله الذي ابتعثه به، وذلك الحنيفية المسلمة فوفقني لها دينا قيما يقول مستقيما، ملة إبراهيم يقول دين إبراهيم، هذا لفظ الطبري، حنيفا يقول مستقيما، هذا فسرها حنيفا يقول مستقيما. والأدلة في هذا يعني قد، يعني لو جاء أحد يجمعها لوجد كثير على هذا. قال الله: ولم لكن أيهم الأصل؟ أيهم الأصل، استقامة على التوحيد ولا الميال للشرك؟ لذلك ابن القيم، أنت سمعت كلام ابن القيم، يعني من أوضح من تكلم، قال هذا أصلا فسره بلازم المعنى، لأن من استقام إلى شيء، أنا اتجهت إلى هذا معنى منفع عن غيره، لكن يكون الميل هو الأصل، هذه المشكلة. قال: ولم يكن من المشركين، هذا تأكيد لماذا؟ للإخلاص والتوحيد. فنفت هذه الآية عن أبينا إبراهيم عليه السلام الشرك في الصغر والكبر، بل ونفت عنه كبير الشرك وصغيره. هنا هذا القول المفيد، وقول المفيد طبع طبعات كثيرة، لكن هذه الطبعة الأولى عام 15 هي 3 مجلدات، ثم طبع مجلدين، ثم طبع مجلد واحد، يبدو بحسب الخط، يعني إذا كبر الخط أو صغر. هنا شيخنا عليه رحمة الله يقول كلام جميل أحببت أني أقرأه عليكم من الكتاب، جميل جدا، اسمعوه ولعلكم تكتبون شيئا منه. صفحة 88 يقول: ولم يكن من المشركين تأكيد، أي لم يكن مشركا طول حياته صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما من الشرك، أي معصوما عن الشرك، مع أن قومه كانوا مشركين. اكتبوا هذه: فوصفه الله بامتناع الشرك استمرارا. فوصفه الله بامتناع الشرك ايش؟ استمرارا، في قوله حنيفا، وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. إذن هذه الآية نفت عن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشرك ابتداء وانتهاء، كبير الأكبر والأصغر. قال الشيخ: والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. اكتبوا هذه: والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. اسمعوا كلامه هنا، يقول: ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر، وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين، لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب، فمن عنده شك أو تردد لا يصبر على هذا، لأن النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه، ولا تحب شيئا إلا ما تيقنت فائدته، لأن ما عندها فيه شك لا تسعى لأجله. ثم ذكر فائدة، تكتبون ملخص لها. قال: ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، ليست قضية معلومة أن الله أثنى على إبراهيم على ابن إبراهيم عليه السلام وبس، لا. قال: ولكن يقصد منه أمران هامان. اكتب: ثناء الله على أحد من خلقه يقصد منه أمران هامة. الأول: محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، أثنى الله على الملائكة نحبهم، أثنى الله على الرسل نحبهم، محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا. الثاني: أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، وهذه أعظم من الأولى. الأولى نعم محبته وتؤجر على ذلك، لكن هذه إذا اقتديت به في الصفات صار لك نوع من الإمامة لغيرك بحسب ما عندك من هذه الصفات. ها؟ كيف؟ الثانية لازمة. كيف لازمة الأولى؟ لا ما تلزم، لا تقتدي به لأنه فعله يرفع صاحبه. قال لأنها محل الثناء ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها. اكتب لأنها محل الثناء ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها. يعني أنت الآن تجد الثناء على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، منين حصل هذا الثناء؟ بقدر ما اقتدى به من الرسل عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الثناء. ثم قال استدل بقوله تعالى قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ يعني أكد عليها، يقول تغيب عن الإنسان إذا أثني على شخص، تغيب على الإنسان محبته وتغيب على الإنسان الاقتداء به. وهنا الاقتداء به في أي شيء يا أخوان؟ في كل شيء، لكن أعلاها أي تحقيق التوحيد. قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هؤلاء هم سادات الناس لكنهم بعد أبينا إبراهيم عليه السلام. والذين هم بربهم لا يشركون، هنا لا نافية فتنفي عنهم الشرك وشعب الشرك، أو نقول تنفي عنهم الشرك كبيره وصغيره، احتمالين، إما أن نقول تنفي عنهم الشرك وإيش وشعب الشرك، أو نقول تنفي عنهم الشرك كبيره وصغيره. قال الطبري عليه رحمة الله عند هذه الآية أنها تنفي، قال والذين يخلصون لربهم، والذين يخلصون لربهم عبادتهم فلا يجعلون له فيها، فلا يجعلون له فيها لغيره شركا، فلا يجعلون له فيها لغيره شركا لوثن أو ولا لصنم، ولا يراءون بها أحدا، ولا يراءون بها أحدا من خلقه. يعني هنا ينفي الشرك الأكبر والأصغر، يعني قال ولا يراءون، والرياء قد يكون منه ما هو أصغر. قال ولا يراءون بها أحدا من خلقه ولكنهم يجعلون أعمالهم لوجهه خالصا، لوجهه خالصا، وإياه يقصدون بالطاعة، وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة، وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيء سوى، دون كل شيء سوى. قال أهل اللغة إذا تسلط النفي على الفعل المضارع، هنا لا نافية جاء بعدها فعل مضارع، فيفيد عموم المصدر الذي يدل عليه، والمصدر شركا يعني لا يفعلون شركا، لا أكبر ولا أصغر، ما دام عموم المصدر فصار يفيد لا أكبر ولا أصغر. إذن هذا الوجه الأول، النفي، نفي الشرك كبيره وصغيره لأن لا دخلت على الفعل المضارع فأفادت عموم المصدر. الثاني تنفي الشرك وشعب الشرك، هذا يعني أعظم من الأول أو أوسع من الأول. ما هي شعب الشرك؟ هي المعاصي. طيب كيف ندخلها في هذه الآيات؟ قال الشيخ عثيمين عليه رحمة الله: المعاصي لها معنى بالمعنى الأعم ومعنى بالمعنى الأخص. يقول: المعنى الأعم أن نقول هي شرك، المعاصي شرك. ما وجه كونها شركا؟ ما وجه كونها شركا؟ لأنها صادرة عن هوى، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. هذا المعنى الأعم، أنها داخلة في الشرك لسبب أنها فعلها العبد، إذن هي داخلة في الشرك بحسب إيش؟ منشأها، داخلة فيه بحسب منشأها. الثاني: المعنى الأخص. فالمعنى الأخص تسمى المعصية فسوقا ولا تصل إلى حد الشرك. ولا تصل إلى حد الشرك، إذن صارت قسيم وليست منه في معنى ليش الأخص. الشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين رجح أن المقصود هو المعنى الأعم، المقصود هو المعنى الأعم، يعني أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم، ويدخل فيه المعاصي. ثم استدرك فقال: وليس معنى هذا أنهم لا يعصون، ليس معنى أنهم لا يعصون، لكنهم يتوبون من قريب. ثم استدل بقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا صحيح، لأن المعصية ما يسلم منها، إذا كان ماعز ما سلم منها، والغامدية ما سلمت منها، وغيرهم، فكيف يسلم منها من جاء بعدهم؟ لكن الحمد لله الذي جعل باب استغفار والتوبة تمحو هذه المعاصي. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال شيخ الإسلام: لا إله إلا الله تمحو أصول الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، فلله الحمد والمنة والفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.